تقول أختنا: هل الميت يرى أهله في الدنيا؟ ومتى يراهم؟ ومتى يحجب عنهم؟ لم يثبت في هذا شيء يدل على أنه يراهم، إنما ذكر بعضها العلم أن الأرواح في النوم قد تلتقي بأرواح الأموات، وهذا قد يقع في بعض الأحيان ما يدل عليه، فإن الروح عند الله عز وجل، روح المؤمن في الجنة وروح الكافر تعذب، لكن قد ترسل هذه الروح إلى البدن للسلام على من يسلم على القبور والرد عليه، هذه الروح قد تلتقي مع روح النائم في النوم وتحدث معها في شيء، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم. وقد يموت الإنسان وعنده دين لأحد فتتفق روحه مع روح بعض النوام ويخبرهم بأن عليه لفلان كذا ولفلان كذا، فيسأل من ذكر له ذلك فيصدق ذلك، وقد يخبر بأشياء أنه إنها في محل الفلاني والمحل الفلاني برؤية المنام التي التقت فيها روح الميت وروح النائم، هذه أشياء تدل على أنها قد تلتقي الأرواح، روح الميت بأرواح النوام من أقاربه أو غيرهم، لكن ليس بالأحاديث الصحيحة فيما نعلم ما يدل على أن هذه الأرواح تتلاقى، وإنما هو من الواقع والتجارب الواقعة بين الناس. ولا أذكر شيئا في وقت هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، لا يحضرني فيه شيء في هذا الوقت، ولكن ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح ذكر شيئا كثيرا في هذا المعنى وسرد شيئا كثيرا، فمن أحب يراجع فليراجع، ففيه فائدة كبيرة. جزاكم الله خيرا.